الخيرات تهدينا. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه. حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى، عملوا لوجه الله. طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، أنتقل بكم إلى أمر مهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته، وأنا أعيش معكم هذه الحلقات في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت في بداية هذه اللقاءات أنه نبي ورسول وكفى، الكلمة الجليلة العظيمة التي قالها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لأبي سفيان إنها النبوة، كفاه حقا أنه نبي ورسول صلوات الله وسلامه عليه. ما سأتحدث عنه الآن وربما يطول الحديث حوله هو التوسط والاعتدال في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شخصه الكريم. إن الوسطية ميزة من مميزات الإسلام، بل هي خاصية من أفضل خصائص هذه الملة المحمدية التي فضلها الله عز وجل على غيرها. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صلوات الله وسلامه عليه. فصارت هذه الأمة لها حق الشهادة على سائر الأمم، لأنها أمة التوسط والاعتدال. ومن تأمل عقيدة الإسلام وأحكام شريعته سيجد أن هذه العقيدة الإسلامية والشريعة الربانية وسط في كل المجالات. فهذه العقيدة تتناول الإنسان بكامله بكل جوانبه، تتناول الإنسان في مجالاته المختلفة ومكوناته كلها، فهي تعتني بالإنسان بوصفه فردا وباعتباره عضوا في المجتمع. فلا ينحاز الإسلام للفرد على حساب مصالح المجتمع، ولا تلغى شخصية الفرد لصالح المجتمع. ودين الإسلام وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ولا يعرف الإسلام أي سمة من سمات الغلو بحال من الأحوال. وحتى يتبين لنا ذلك لابد أن أذكر في عجالة سريعة منهجا وسطيا لعقيدة الإسلام ولأحكام شريعته، وأبدأ فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد التي هي من أهم المسائل في الدين، بل أصل الأصول في الدين توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والإسلام جاء بالوسطية والاعتدال في أحكامه، غير أن الفرق المخالفة لمنهج الحق المختلفة فيما بينها انحرفت إلى غلو أو تفريط في جوانب كثيرة متعددة، على رأسها المسائل العقدية. فلو نظرنا مثلا في باب الأسماء والصفات، نجد أن أهل السنة والجماعة، نجد أن السلف الصالح أصحاب الاعتقاد السليم كانوا وسطا بين الممثلة والمشبهة في أسماء الله وصفاته. فجاء الإسلام بوجوب الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة. وهذا الباب باب توقيفي لا دخل للعقل فيه، بل يجب على العقل وعلى المسلم وعلى المؤمن الموحد أن يسلم لله بما جاء فيه، غير أن الفرق المخالفة لمنهج الحق ذهبوا يمينا ويسارا أو شرقا وغربا في مسائل الاعتقاد، ومن هذه المسألة فبعضهم ذهب إلى نفي الصفات عن الله عز وجل، إلى جانب أن البعض ذهب أيضا إلى نفي الأسماء بحجة تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات. وقابل هؤلاء طائفة وقالوا بأننا لا نفهم من أسماء الله وصفاته إلا ما نفهمه فينا نحن. فإذا أثبت الله عز وجل لذاته علما أو قدرة أو كلاما أو يدا أو غير ذلك، لا نفهم من هذه الصفات إلا ما هي موجودة في المخلوق، فشبه الله عز وجل بخلقه، وهذا ضلال مبين. وعقيدة الإسلام السمحة تتوسط بين هؤلاء وهؤلاء، فقال أهل السنة والجماعة إننا نثبت جميع ما ثبت به النص لله عز وجل فيما ورد له من أسماء وصفات، غير أننا مع إثباتنا لهذه الأسماء والصفات لا نشبه الله عز وجل فيها بأحد من خلقه، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، كما قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تبارك وتعالى هل تعلم له سميا. فهذا لون من ألوان الوسطية والاعتدال في العقيدة السهلة السمحة الربانية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، أتابع الحديث عن وسطية الإسلام التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى عملوا لوجه الله.